يعني لا هو عنده صعقة هذه هو عنده صعقة أخرى غير هذه النفخات هذا يكون يوم يتجلى ربنا تبارك وتعالى وينزل لفصل القضاء مع نزوله يحصل إيش حالة يعني صعق لكل من بعث وهذا ما يكون إلا بعد إيش بعد البعث والحشر بعثوا ثم حشروا في مكان واحد ثم جاءت الشفاعة فينزل ربنا تبارك وتعالى لفصل لفصل القضاء هنا تكون إيش تكون هذه الصعقة وهذا محل خلاف مثل ما قلت هذه وين هذه في الصعقة إيش لا يا شيخ هذه في النفخات اللي قبل البعث وقبل الحشر وقبل الشفاعة نعم فهم الآن يعني ابن القيم رحمه الله على أن هذه صعقة أخرى رابعة أي نعم وهذه تشمل الخلائق جميعا بلا استثناء لأنه الكل إيش بعث الآن والكل يعني حشر في هذا المكان فعندما ينزل ربنا تبارك وتعالى للفصل تحصل ايش مع تجليه عز وجل يحصل ايش تحصل هذه الصعقة يعني ما يحصل في هذا لا وغيرت هذا اي ويرد ان الكل يصعق ها تعظيما لله تبارك وتعالى عند تجليه عز وجل فاول من يفيق من هذه الصعقة من محمد عليه الصلاة والسلام ما لا الاستثناء اول الاستثناء ذكرناه جبريل واسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش نعم الشيخ الرابعة تستلزم خمسة شيء لا بعثوا من قبل يا شيخ الرابعة يسحقون كلهم هو ما يعدها يعني ما في ترتيب معها يعني هي تختلف عن هذيك تختلف عن الصعقات عن الراجفة والرادفة تقول يعني متستلزم خمسة ليش تقومون يعني اما ما ورد هو يعني فسر انه هذا يعني نزول الرب تبارك وتعالى وعندما يتجلى للخلق جميعا تحصل هذا حتى يوفق بين ايش بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم اول من فيجد موسى ايش اخذا بقائمة من قوائم ايش العرش انه هذا مو عند البعث هذا وين بعد الحشر على انه الحديث دخل على الراوي في حد قال عن طبعا ايه طبعا المزي ما قصدي من ابن عباس لا لا لا هذا اجتهادات لكن يعني الجمهور لا يوافق ابن القيم في هذا هذا ترجيحه والشارح انتصر ليش لشيخه ابن القيم نعم الشارح هل يستثني في موسى عليه السلام ها؟ الشارح من عشقه الله ايه هل يستثني موسى من الصعقة الرابعة لا مو كونه يستثني ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هو يقول لأنه عن قد صعقة سعقة في لما تجلى الله للجبل ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ايه هذا تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي ها؟ النبي يعني النبي نعم يجد موسى ايش قائما شفت كيف فما يعرف هل فعلا الاولية خالصة له ام في مساوات بينه وبين من لذلك يقول لا تفضل يعني لا تفضلوني لا انا اذكر التفاضل بين الانبياء هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل فعلا الاولية خلصت له صلى الله عليه وسلم ام ان موسى قد شاركه في ايش في هذه الاولية واضح نعم لكن ريح نفسك يا شيخ والاصل نقول انه عدم الخوف في مثل هذه المسائل ها هو الامه يعني مضت والجمهور على انه ايش الصعقات اللي ايش اللي قلناها والنفقات التي قلناها اما هذه يعني قال بها بعض اهل العلم وما لهم الا ان يقولوا ان الحديث دخل ايش يعني حديثان خلط بينهما ايش الراوي ما لهم الا هذا فترك هذا اولى ولا لا كونك يعني تلزم الراوي بانه ايش ادخل حديثا في حديث حتى يسلم لك ايش التفسير فخل الراوي على السلامة ها ولا يعني تفتح هذا الباب هذا اولى قوله هو السراط والصراط اي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم اذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى الظلمة التي دون الصراط نعم

لكن هذه في الدنيا يعني في محطات يعني نجاح كثيرة. كيف موضوع الشيخ ما كانت عليك؟ انك تقول المرور غير الورود. ايه. اللي ترجح انت الشيخ. ها؟ اللي انت تأيد الرأي هذا. ايوه. انا اقول عليه هني ان المرور هو الورود يعني. ها انت متفق معاه يعني. لا يعني واضح يعني. لا مو واضح. كيف واضح يا شيخ؟ هو يعني المرور والورود نفس الشيء. ليش؟ لان قالت اخر شيء ثم النجاة. ايوه. هذا الشيء. يعني المرور والورود هو واحد. والنجاة يعني النجاة غير. كيف النجاة غير؟ انا ما فاهم كيف انت. يعني المرور والورود على الصراط هو واحد. مرور من؟ الاسلام. طيب. ما في يعني شلون تفرق بين المرور والورود؟ هو واحد يعني الخط واحد. اي خط يا شيخ؟ اللي هو الصراط. ها؟ الصراط. الصراط. طيب الصراط خط واحد نعم. المرور والورود واحد. على الصراط. ليش الورود خليته مرور؟ المرور شيء والورود شيء اخر. انت اذا وردت الشيخ. يقال مر فلان ويقال ورد فلان. البذ مرت على البيت ولا وردت وشربت منك. على كل انا مثل ما قلت لك يعني من حيث الجمع بين الأدلة الشرعية ويعني القواعد وغيرها ممكن النفس تطمئن أكثر إلى إيش أنها جمع. أي لكن أقول يعني بحث كامل كله ألغاه شاله الشيخ عبد المحسن العباد. فأنت لك اللي ترجعني إليه. لا خلاص. لا ورود يعني. لا لا في فرق عظيم جدا وجمهور السلف على التفريق بين المرور وبين وبين الورود. المرور. ها؟ على من يرى التفريق. أيوة. المرور والورود. أي. في وقت واحد. كيف كيف؟ الآن كان ترى المرور والورود. أي. خلاص ما دام قال المرور هو الورود فهو شيء واحد. طيب. لأنهم حجتهم يعني أكبر حجة عندهم إنه أيضا يقال لمن مر أنه ورد ليه؟ لأنه في حديث يقول أنه الصراط هذا جسر منصوب على متن جهنم. خلونا نتخيل يعني كيف جسر منصوب على متن الشيء. افترض أنه هذه الغرفة الآن ما لها سقف. طيب لا سقف لها وبنينا جسر من الجدار ذاك إلى هذا الجدار. وهنا النار طبعا الآن. هنا إيش النار؟ فمن مر على هذا الجسر والجسر منصوب على ايش؟ على متن جهنم. ها؟ فقالوا هذا يصدق في حقه انه ايش؟ ورد. لانه هو في محيطها. هو في ايش؟ هو في المحيط. لكن ارجع واقول نبقى على الامر ايش؟ العتيق. تنقض الصراط. الله اعلم. طويل يعني. الله اعلم. حسب سرعتك. حسب سرعتك نعم. هل نقول ان ما نطول في هذه الامور كثير يعني مرود يمكن نقول انه له معنيان. مرود بمعنى مرود ومرود بمعنى دخول هذه. ايوه هو اللي يفرقون عندهم الورود دخول. ايه وفي دخول وفي مرود. ايه هو الورود دخول. طبعا ما حد يحب الدخول لذلك ودك انها مرور وخلاص. وانا ودنا حتى المرور بالاخر. المرور لا بد منهم. ها لكن الدخول فودك ان الورود يصير ايش؟ يصير مرور. ها؟ لا شك. ها؟ الورود والدخول. الورود؟ اي لا شك. ورود دخول. أخلاف طبعا على النوم على روح المرور. المرور شيء على الصراط وورود النار شيء آخر. فهذه عقيدة وهذه عقيدة. هذه مسألة وهذه مسألة. الشيخ ما ننجي يعني على الصراط ولا بالنار نجيناهم؟ إن كان على المغاير لا من النار. أيوة. ويعني الآية أيضا شف ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ثم بعد ثم على ما تفكهم في مكانه الدليل على انهم ايش ثم يعني ما قال لا شيء نعم اطلع يا شيخ وقوله هل على الامر العديد يا شيخ ها وقوله تعالى ولما جاء امرنا نجينا شعيبا ولم يكن العذاب اصابهم ولكن اصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله تعالى به من اسباب النجاة لاصابهم ما اصاب اولئك وكذلك حال الوالدين النار يمرون فوقها على الصراط يعني ادلة الاصر ان النصوص تحمل على ظاهرها ونجي يعني فعلا نجاحة في الدنيا نجاحة في الدنيا النجاة لا يقال عنها الا بعد التكوين ثم هذه الامور نعم كما ذكر نعم يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط عندك المرور هكذا أن الورود هو المرور على الصراط عندنا غير عندنا غير في إشكال لكن قلنا تأكيد من هذا يعني اللي عنده صحة ايه هذا المعنى الذي يريده هذا المعنى الذي يريده ان الورود هو المرور على الصراط صلح الورود هو المرور على الصراط روى الحافظ ابو نصر الوائلي عن ابي هريرة هو حتى لو سماه ورود على الصراط يريد به ايش المرور فالمرور المرور والورود عنده ايش واحد نعم وروى الحافظ ابو نصر الوائلي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وان كرهوا ذلك وان احببت ان علم الناس سنتي وان كرهوا ذلك وان احببت ان لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك اورده القرطبي وروى ابو بكر احمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية النجاد عندك عرف بالوصول الى ابي بكر النجاد نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد اطفأ نورك لهبي الله اكبر هذا ايش كثر يستدل بها الصوفية ايه الصوفية ايه. عندهم يموتون على هذا الشيء وقوله والميزان اي ونؤمن بالميزان وهو صاحبهم الكبير ذاك البسطامي يقول اذا كان يوم جهنم فآتي بخيمتي يقول حتى انصبها على متن جهنم ينصب خيمته وين على متن جهنم اي حتى ما يترك الناس ايش يقعوا فيها ايش كيف لانه اصلا جهنم ونار جهنم يعني تذبل من ايش من النور الذي معه فالنار تقول له بسرعة فكرة من شابك روح ويقول لا انا هنا حتى لا اترك الناس ايش يقعوا فيك هيا شاو نشوف فين في يوم القيامة شوفوا نشوف فين قل انتظر هيا انتظروا اليوم انتظروا نعم قبحهم الله نعم وقوله والميزان اي أيوة ونؤمن بالميزان قال الله تعالى وترى فيه تقديم فيه تأخير يعني الصراط جاء قبل الميزان المفروض الميزان يكون وين ولا لا الميزان عند وين عند الحساب هو ذكر الحساب وبعدين ذكر الصراط وبعدين ذكر ونؤمن بالميزان قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم يعني الترتيب مثل ما قلنا احنا بعد النفخ طبعا يكون البعث وبعدين ايش الحشر الحشر قبل الحساب يحشرنا في صعيد واحد ثم الشفاعة والشفاعة طبعا يراد بها لأجل الفصل يعني بين الناس ثم يكون بعد ذلك ايش فصل القضاء وهو الحساب ها وهو الحساب والحساب طبعا فيه الشهود والاعضاء وغيرها وفيه ايضا ايش الموازين

والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن ابي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق اخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديد. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي ان العامل يوزن مع عمله. ويشهد له ما روى البخاري رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فقال: اقرأوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الامام احمد عن ابن مسعود انه كان يجتني سواكا من الاراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد. وقد ورد في احد اضرب 9 كيلو يا شيخ، 9 كيلو يعني بالسيارة تبي لك 4-5 دقائق حتى تقطع من اولها لاخر وتسرع. وقد وردت الاحاديث ايضا بوزن الاعمال انفسها، كما في صحيح مسلم عن ابي مالك الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان. الحديث. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ ابو بكر البيهقي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن ادم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فان ثقل ميزانه نادى الملك بصوته يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. من يقصد المعتزلة والفلاسفة؟ طبعا المعتزلة أتباع الفلاسفة في هذا الباب. فلا يلتفت الى ملحد معاند يقول: الاعمال اعراض لا تقبل الوزن، وانما يقبل الوزن الاجسام، فان الله تعالى يقلب الاعراض اجساما كما تقدم. وكما روى الامام احمد رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا اغبر فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا اهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا اهل النار، فيشرئبون وينظرون ويرون ان قد جاء الفرج، فيذبح ويقال: خلود لا موت. وين الشاهد؟ يؤتى بالموت. يؤتى بالموت. نعم. الا الاعمال الاعراض ها يقلبها الله عز وجل ايش؟ اعيانا الاعراض تقلب. نعم. يقلبها الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني فيه دليل على ان سبحان الله. طيب كيف الناس كلها تعرف انه ايش؟ في حديث اخر ها انهم يعني يسألون عن هذا الكبش، فكلهم ايش؟ هل كل يعرفه؟ اهل الجنة يعرفونه واهل النار ايضا ايش؟ يعرفونه. كيف؟ ها؟ اي لكن ايضا يقولون انه من يعني الفوائد اللي تؤخذ من هذا الحديث انه الموت يعني عند موت الانسان لعله يرى شيئا ها فيعرف به ذلك الكبير، انه ما في واحد الا ايش؟ كل نفس ذائقة الموت. فعندما يذوق الموت يعرف ايش؟ يعرف شكل الموت، بحيث انه لو شك اليوم القيامة يعرف انه هذا هو الموت الذي جاءه ها في الدنيا. نعم. وهذا عام، الكل يعني مر عليه الموت، لذلك الكل ايش؟ يسهل عليه ان يتعرف على ذلك الجسم. نعم. وان كان عرضا في اصله. نعم.

والعطش يكون شديدة فوق من الجحيم. ايه فرق كل الصراط. يا شيخ اللي بالجنة بعضهم ما يشربوا من الحوض ولا كله مش فاشل من الحوض. كيف كيف؟ اللي بالجنة كل اللي داخل بالجنة وارد على الحوض. كل من دخل الجنة وارد على الحوض. كل من دخل الجنة وارد على الحوض. قصدك دخول الأولي ولا بعد الدخول المتأخر؟ بعد ما يخرج من الصراط. إيه. ما يمرون على الصراط. كل من دخل الجنة وارد على الحوض. الحوض قبل هذا. قبل هذا. إيه. لكن إذا دخل الجنة وارد على الحوض. لا. أنت سؤالك ما أنت تبي إنه كل من دخل يعني دخل الجنة يكون قد شرب من الحوض؟ قد شرب من الحوض. الله أعلم. آه الله أعلم. لأنه الحوض يا شيخ من يعني من الناس من إيش يمنع من الشرب. فهل كل من يمنع من الشرب يكون من المخلدين في النار أو من الذين يخرجون من النار بعد دخولهم فيها؟ شوف كيف هذا الأصل. لأنه في ناس تدخل النار ولا تخلد. فهل هؤلاء يشربون من الحوض؟ القياس يقتضي انهم لا يشربون، لكن احنا من الاصل ما نجاوب بالقياس لانه هذا غير وبدل. فما يستحق ايش ان يشرب مع العطش لانه راح يدخل النار. فهو مكتوب عليه الدخول وين؟ فكيف يشرب وبعد ذلك يدخل ايش؟ يدخل النار. فلعل يكون في اقوام يذادون عن الحوض وتغييرهم وتبديلهم لا يكون قد أوصلهم إلى درجة الكفر المخرج من الملة، فيدخلون النار ثم يخرجون منها يعني اسمه دخل الجنة ومع ذلك منع من إيش؟ من الشرب من الحوض. والله تعالى أعلم. الشيخ النهر الكوثر يصب في الحوض. إيه نعم. حتى لو دخلوا النار ما شربوا الحوض يشربوا من الجنة. بعدين. إيه. إيه بعدين يشرب لكن على الله من قبل. إيه نفس الماء مو نفس الماء. لا. الكلام مو عن الماء، الكلام عن الحالة والمقام يا شيخ. المقام إيه. المقام الآن محشر. والشمس تدنو والحر والعرق يتصبب يا شيخ. والناس بحاجة إلى شربة ماء ولا لا؟ ها؟ لكن بعد دخول الجنة يا شيخ ينغمس في الأنهار على طول. ها؟ يعب ما في داعي شربة. ولا في داعي لا. لكن لانه يعني القياس اقول انا يعني ما عندنا دليل ما في شيء، لكن ما دام راح يدخل النار فيعني لا يستقيم دخوله النار والحكم عليه بدخول النار فتره مع ايش؟ مع شربه في المحشر. واضح؟ شهر. لا انا قول لي لا انا قلت يعني اللي يصب الحوض هو الماء نفسه، لكن المقام يا شيخ